الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فقهت عند فقه في حج العبد، وهو صحيح لانه من اهل العبادات فصح حجه كالحر. ذكر المؤلف باب فصل في حج الصبي، وذكر فيها ابواب ورتبها ترتيبا حسنا. وهنا ايضا في حج العبد، ان العبد والصبي لهم احكام خاصه في الحج. الكلام فيه في امور اربعه. هو بيقول هنا فصح حجه كالحر. هناك قاعده وهي راجحه في المذهب، ان الامر المطلق يشتمل الأحرار والعبيد، خلاص؟ لا فرق بين الحر والعبد في الأوامر، ويستثنى العبد بأدلة، ودي القاعدة. يبقى الأصل أن ما وجب على الحر وجب على العبد إلا أن يستثنى بدليل. فهذه القاعدة هي قول جمهور أهل العلم فيها، وذكرها البعلي بن اللحام في قواعده الأصولية التي ذكرها فيها قواعد المذهب. قال أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه، صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه. يبقى صحة الإحرام لا تترتب على إذن السيد، لأنها عبادة بدنية صحت منه بغير إذن سيده كالصلاة. فإن أحرم بإذن سيده لم يجز تحليله. يبقى شرع هنا هو نفس التعريف الذي ذكرناه في الاعتكاف، نفس القاعدة ونفس التفريق، لأن اعتكاف العبد لو كان بإذن السيد أو كان نفلا أو كان فرض، كل هذا يختلف الإجابة باختلاف هذه المعطيات. ابتداء ابن عقيل خرج رواية على بطلان إحرامه لنفسه بغير إذن سيده، بناء على أنها نفسه مقصوبة، لكن هذا ليس هو المذهب. ابن عقيل قال خرج بطلان إحرامه بناء على أنه غصب نفسه من سيده، والمذهب على أنه إحرام صحيح. ونظر كلام ابن عقيل في الفروع المفلح، فإن أحرم بإذن سيده لم يجز تحليله. يعني لو سيده قال له أحرم وبعدين أحرم، لا يجوز لسيده أن يقول له أخرج من اعتكاف من إحرامك، لا يجوز له تحليله، لأنها عبادة تلزم بالشروع، فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضان. استأذن سيده وقال له أنا هصوم النهارده قضاء ما علي من رمضان، فبدأ يصوم، فسيده في نص النهار قال له أقلع صومك، لا يجوز له تحليله، دخل في الفرض. وإن أحرم بغير إذنه، فرد بقى العبد أحرم بغير إذن سيده. قال أبو بكر لا يملك تحليله لذلك، وقال ابن حمدان له تحليله، وهذا هو المذهب. ما دام العبد احرم بغير اذنه يجوز لسيده ان يقول له تحلل من احرامه، ويقول هو اصح، وهو المذهب واختيار ابن قدامه، لان حق السيد فيه ثابت لازم، فلم يملك العبد ابطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف. يبقى القاعده هنا والاعتكاف واحد. فان اذن له ثم رجع قبل احرامه فهو كمان لم ياذن. يعني لو أذن قال له احرم وقبل الإحرام قال له أنا لم آذن لك، كأنه لم يأذن له من الأول. فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم فيه وجهان بناء على أن الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل علمه به على الوكالة، مسألة هو قدمها إن شاء الله ناخدها في البيوع، هي مسألة الوكيل. هل لو الوكيل انعزل وفعل أفعالا بعد عزله وقبل علمه، هل تدخل في الوكالة أم تدخل في الضمان؟ ما مسألة فيها خلاف، والمذهب على أنها تدخل في الضمان، وانفسخت الوكالة بمجرد فسخ الوكيل للوكالة بدون علم الموكل، ودي تفصيلها إن شاء الله نجيلها في بابها في البيوت. إذا نظر العبد هنا بيقول فإن لم يعلم العبد بالرجوع حتى عقف فيه وجهان، يبقى على المذهب إن هو إيه؟ يلزمه الرجوع، لأنه علمه لا يؤثر في رجوع الإذن. الثاني، إذا نظر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر، فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في التزامه، وإن كان بغير إذنه فله منعه، ذكره ابن حامد والقاضي، وهو المذهب، وهو اختيار ابن قدامة والشارح صوبه في الإنصاف، لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده، ومتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام. عبد نذر أن يحج، نذره صحيح، طب هل يلزمه فعله أم كفارة؟ أم الكفارة على حسب إذن سيده. لماذا بيشدد في إذن السيد؟ لأن العبد موقوفة منافعه على ملك سيده، فلا يجوز له أن يقتصد هذا الملك ولو وقفا من الزمن، تمام؟ حتى أن العبد لا يجوز له التصرف في نفسه بغير إذن سيده، حقوق مالية لابد أن تترتب عليها أحكام، ولذلك الله عز وجل جعل الكفارات عتق الرقاب. ليه؟ لأن هذا العبد لن يتفرغ لعبادة ربه حقا، والله عز وجل جعل هذا الملك له حق، فالله عز وجل تنازل عن حقه في العبادة جزئيا في مقابل حق هذا السيد، وفي المقابل أن الله عز وجل جعل الكفارات عتق هذه الرقاب ليملك حريته ويتفرغ لعبادة ربه. جماعة تسقط على العبد، الحج مش واجب على العبد، أشياء كثيرة من العبادات لا تجب على العبد في مقابل ملكه لسيده، وهذه من رحمة الإسلام، هو لم يحمل العبيد فوق طاقتهم، ويكفيه خدمة سيده. وأحكام العبيد احنا قلنا ما زالت بقية، وإلى الآن يوجد عبيد يباع ويشترى، وللأسف تكون هذه العبيد في بلاد المسلمين، فهناك التقارير الحديثة على عدد العبيد في العالم 30 مليون عبد موجودين في باكستان وموريتانيا وشبه الجزيرة الهندية، عبيد لها أحكام لابد أن تفهم. ولو أن المسلمين حقا أخذوا بتلك الكفارات، كفارة اليمين عتق رقبة، شوف يشتري بدل ما يصوم 3 أيام يشتري عبد يحرره، فانتهى زمن العبيد من زمن. ولكن للأسف الشديد يعني في بلاد الغرب ينتهي زمن العبيد، وما زال المسلمون عندهم عبيد للأسف الشديد، إلا أن الغرب يتاجروا بأخذ من العبيد، فيتاجروا في الأحرار، يبيعوا الأحرار ويبيعوا الأعضاء وغير ذلك، وده أخذ وأنت من بيع العبيد. ولكن الإسلام شرف الإنسان وأعلى قدره، ومع ذلك المسلمون لا يلتزمون بهذا الدين الذي رفع شأنه. الثالث، أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط. هنا بقى احنا قلنا الفدية، فدية الحج ممكن لو كان قارن أو متمتع دم، طب هيجيب فلوس منين الدم وهو لا يملك؟ على الراجح أن العبد لا يملك، ولو بالتملك لا يملك، لأن هو نفسه ملك سيده، وما يملكه ملكا لسيده. ففي هذه الحالة يكون كفاراته كلها بالصيام. عبد حلف، كيف يكفر؟ بالصوم. ما نقولوش عتق رقبة، لأن هو أصلا رقبة، ده هو عايز يتعتق. ما ينفعش نقول له إطعام 10 مساكين، لأنه ملوش مال عشان يطعم. طب فرضنا إن سيده أعطاله مال عشان يطعم، يجوز نعم يجزئه ويسقط عليه، لأنه لا يشترط في الكفارة أن يطعم بماله. يعني فرضنا واحدة حلف وجوزها عايز يكفر عنها، ينفع؟ ينفع بإذنها تقول له آه كفر، إنما لو من غير إذنها ما ينفعش، بناء على أن هذه المسألة وكالة، والوكالة في تكفير الكفارة، تكفير اليمين. فكذلك العبد لو أعطاه سيده مالا يكفر به يجوز له أن يكفر وتسقط الكفارة، لأنه كالمعتر وأدنى منه، أدنى من المعتر. فإن ملكه السيد هديا وأذن له في الفدية به وقلنا أنه يملك فعليه الفدية به. فرضنا أن هو سيده رجل تقي ومؤمن، فلما العبد أحرم قال أنت هتحرم بإيه؟ قال له هحرم متمتع. فأعطاه هدي شاة، قال له هذه فدية التمتع. كده يلزمه الفدية ولا لا؟ يلزمه إن قلنا أنه يملك، وإلا ففرضه الصيام. يعني وإن قلنا أنه لا يملك ده المذهب، ففرضه الصيام يعني دبحها ما دبحهاش كده كده لازم يصوم العشر صيام. وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهذا التمتع وهدي التمتع والقران عليه، لأن النسك له، فكانت الفدية عليه، على العبد ولا على السيد؟ على العبد، لأنه النسك له. كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه، يبقى الأول على العبد، وقول القاضي أن يكون هذا على السيد، يعني الفدية دي على السيد. والراجح أنه إن أعطي هديا من السيد فذبحه سقط من عليه الفرض، بناء على أن هو السيد أعطاه ما يكفر به أو ما يسقط عنه كالزوج إذا كفر عن زوجته كفارة اليمين. الرابع أنه أن العبد إذا وطئ أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدن، يعني معلوش بدن، ثم إن كان الإحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه، وإن لم يكن مأذونا فيه فله تحليله، لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحا فحكمه في ذلك حكمه. دي أربع مسائل. إن كان وطأ طبعا الوطأ هيجي بعد كده حكم إن فيه كفارة وإن فيه بدنة ويفسد الحج وعليه الحج من قابل من العام القابل، فيقول حكم العبد حكم الحكم في ذلك، ولكن نستبدل البدنة بالصيام لأن العبد لا يملك. فصل حج المرأة أيضا فيه ثلاثة أمور. أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، وفي رواية ثلاثة أيام، وفي رواية بريد، والبريد هو مرحلتان والمرحلة 45 كيلو، يعني البريد كم؟ 90 كيلو. طيب هنا تعددت الروايات في أن سفر المرأة سواء كان بالأيام أو كان بالإيه؟ بالكيلومترات. طيب هل نتقيد بما ورد فيه النص إن هو 90 كيلو، ولا نقول أي سفر تقصر فيه المرأة؟ لا، أي سفر تقصر فيه يلزمها فيه محرم لأنه سفر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم ومسيرة ثلاثة أيام ومسيرة وبريد ضربا لمثال تحقيرا للسفر، مسيرة يوم بليل يعني أقل حاجة يوم بليل، لأن السفر عند الحنابلة بريد أو عند الجمهور يومين، السفر الذي يقصر فيه الصلاة يومان، مسيرة يومين صح. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسيرة يوم يعني كمان أقل من الإيه، لأن البريد مسيرة كم يوم؟ يومين، البريد مسيرة يومين. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة بريد ومرة مسيرة يوم بليلة ومرة مسيرة ثلاثة أيام، يبقى الايه المقصود ليس هو عدد الايام وانما المقصود هو السفر. اي سفر تقصر فيه الصلاه وهو ما خرج من عمران البلد لقول الله عز وجل ان كنتم مرضى او على سفر. وقال الله عز وجل اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. فجعل الله عز وجل شرط قصر الصلاه الضرب في الارض، ومعنى الضرب في الارض هو الخروج من القريه العامره الى ما وجهته في السفر، يعني خرج وضرب خلاص ضرب في الارض ضرب بارجله الى الارض. فيجب على المراه ان تاخذ محرم لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامراه تؤمن بالله. كلمه تؤمن بالله واليوم الاخر دي يعني كان ممكن يقول لا يحل للمراه ان تسافر الا ومعها ذي محرم، انما زياده وصف تؤمن بالله واليوم الاخر حثا على ايمانها. الله النبي صلى الله عليه وسلم يحثها، فان هذه مساله خطيره وجود محرم في السفر. وقلنا ان الخلاف في المذهب هل هو المحرم شرط وجوب ولا شرط لزوم اداء؟ وقلنا لو كان شرط وجوب يبقى المراه مش واجب عليها اصلا السفر، انما شرط لزوم الاداء معناه انه واجب ويبقى معلق على وجود محرم. لو وجد محرم يلزمها الان الساعه، واحده قدمت القرعه طلع لها قرعه ومعاها التاشيره ومعهاش محرم، واكتشفت ان اخوها روخر طلع مع محرم، يبقى يلزمها الذهاب ولا لا؟ فالفرضنا طلعت معاها التاشيره ومعهاش محرم، لا يجب عليها اصلا، لا لسه ما هوش واجب عليها اصلا، والاستطاعه في حقها، لان المحرم من الاستطاعه، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. وقلنا أن هذه المسألة مسألة فيها قول الجمهور أنها يلزمها المحرم في الحج. ماشي، قول جمهور أهل العلم كما ذكرناه في المرة السابقة، قول الشافعي وقول الجمهور، نقل قول الجمهور هذا الإمام الطبراني في سبل السلام، وقال هو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وترجيح ابن المنذر وقول الإمام أحمد لأن يلزمها المحرم في الحج. وخلافا للإمام مالك والقول الثاني للشافعي، والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. المحرمية نوعين، محرمية على التأبيد ومحرمية مؤقتة. محرمية مؤقتة زي أخت الزوجة تحرم مؤقتا، لو طلق زوجته يجوز له بعد العدة أن يتزوج أختها بنسب أو سبب مباح كابنها وأخيها من نسب او رضاع وراب بها، يعني ربي بها، راب بها زوج الام رب ابنها من غيره هي ربيبته، فاما عبدها فليس بمحرم لها لانها تحل له اذا عتق، لان دي محرميه على التوقيت وليس على التأبيد، وليس بمأمون عليها. ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطء شبهة فليس بمحرم، لأن تحريم ذلك بسبب غير مشروع فأشبه التحريم باللعان. ودي مسألة برضو هناخدها في النكاح، هل وطء المحرم يحرم الحلال أم لا؟ هنا ذكر ان المساله بعيده عن هذه المساله، وها كده لا يجوز له ان يكون محرما لها. ونفقه المحرم عليها لانه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحله، ولا يلزمه الخروج معها الا ان يشاء، يعني لا يلزم الزوج ان يخرج مع زوجته، رفض سقط عليها الوجوب لانه تكلف شديد فلم يلزمه لاجل غيره في الحج عن الغير. إن مات المحرم في الطريق مضت، إن كانت قد تباعدت، وإن كانت قريبة رجعت، وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت وأجزأها حجها، كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. يعني لو المرأة سافرت بدون المحرم تأثم مع صحة الحج. الثاني أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض، يحرم عليه أن يمنع زوجته أن تؤدي فرض الحج بشرط أن يكون معها محرم وألا تأثم بهذا الصوم لأنه واجب بأصل الشرع، فأشبه صوم رمضان برضو لا يجوز له أن يمنعها من صوم رمضان، ويستحب لها استئذانه، مش يجب عليها استئذانه. ليه؟ لأنه إذنه لا يؤثر في الحج ولا عدم، ده فرض زي الصلاة. أذن الصلاة هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الصلاة؟ لا. ليه؟ لأن ده فرض، ولكن يستحب لها لعله يريد شيئا، جمعا بين الحقين، حق الله وحق زوجها. وله منعها من حج التطوع لأن حقه ثابت في استمتاعها، فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبد. هنا في الحالة دي لو تطوع لا يجوز لها أن تسافر بلا إذن، للصوم لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه، لو جوزها مسافر تصوم زي ما يعيش، لرعاية لحق الزوج، لأن حج حق الزوج عظيم. وهل تعلم أن حق الزوج بعد ما تتزوج المرأة حق الزوج يفوق حق الأب والأم؟ وهذه منزلة لا تعلم في الشرع لأحد إلا للزوج، يعني هي قبل أن تتزوج أبيها وأبوها وأمها رقم واحد، رقم واحد من البشر، بعد ما تتزوج زوجها رقم واحد. لو قال أبوها شيئا وقال زوجها شيئا آخر وجب عليها أن تطيع زوجها، ويجب عليها ويحرم عليها إن عصت، ويجب عليها أن تطيع زوجها ويجب عليها أن ترفض قول أبيها وإن غضب. ليه؟ لأن منزلة الزوج أعظم من منزلة الأب والأم في حال الزواج المرأة، ولذلك نشوز المرأة هذا كعقوق الأب كعقوق الوالدين. ليه؟ لأن عقد زوجها أن ينفق عليها ويعفها، وله من المآثر لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولم يقل ذلك في حق الأب والأم، يعني ما فيش حديث يقول لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الولد أن يسجد لأبيه وأم، إنما قال إيه؟ الزوجة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظة حق الزوج. فالفقهاء راعوا هذه الحقوق، قالوا لا يجوز لها أن تحج إلا بإذن زوجها رعاية لحقه، فإن أحرمت فيها بها فحكمه بالحج يعني فحكمه وحكم العبد على ما فصل، يعني هو إن شاء أن يمضي حجها وإن شاء أن يقول لها أفسد الحج وتحلل، فأحصرت كالمحصر، المحصر عن البيت، المحصر نوعين صح؟ احصار عن الوقوف بعرفة فده يحل بإيه؟ بعمرة. الثاني احصار عن الوصول للبيت مش قادر يوصل للحرم فده تحلله بهدي، وهو في الحتة اللي فيها لو كانت تقدر تعمل عمرة تعمل عمرة وتيجي، لو ما تقدرش برضو العمرة برضو بإذنه، فالتحلل يكون بإذنه، يا إما تحلل من عمرة من حج العمرة يا إما تتحلل خالص وعليها دم، ويكون من مالها ولا من مال زوجها الدم. إن كان أذن لها في التطوع ثم رجع في إذن فهو من مال إيه؟ زوجها. أما لو لم يأذن لها فهو من مالها، لأن هي اللي خطرت بهذا الأمر. والعبد نفسك، والعبد طبعا تبقى مسألة إن هو مش قادر هيبقى صياد، المهم القاعدة في العبد ان هو لا يملك، فعشان كده كل الفدية في حق العبد هو الصيام. حتى لو أذن له وقال له معايش فلوس هيشوف. الثالث انه ليس له الخروج للحج في عدة الوفاة، ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة لأنها واجبة في المنزل، تفوت فقدمت على الحج الذي لا يفوت. وإن مات زوجها فالطريق عليه، احيانا كثيره الزوج والزوجه يقدموا في الحج القرعه، وبعد ما يطلع للاثنين يموت الزوج وتبقى الزوجه في عده الايه الوفاه، هل يجوز لها ان تخرج للحج؟ لا، يحرم عليها لسببين، فقدان المحرم هو زوجها، فرضنا ما فيش محرم، في محرم اخر غير زوجها، أنها يجب عليها في عدة الوفاة أن تبيت في بيتها، ولا يجوز لها الخروج، والحج فيه خروج. ففرضنا واحدة من أهل مكة مات زوجها، مفيش خروج، أحد بيت في بيتها، نقول له المبيت في منى، المبيت في منى ده مبيت واجب. قالت لا خلاص، المبيت في منى إيه؟ حكفر الدم. طب المبيت بمزدلفة دم، ده ايه المبيت؟ التوصل السعي وخلاص. يبقى العبرة فيها بايه؟ بعدم التعارض مع الشرع. طب وهل هذا ضرورة للخروج للحج؟ نقول يجوز لها ان تقع في عرفة الصباح، واذا غربت الشمس تنتقل الى بيتها وعليها الدم الذي الذي ترجمه، وفعلها ذلك ليس هو الأولى، إنما الأولى تفويت الحج في هذا العام، لأنها من أهل مكة بقى، يعني خلاص، فأكيد حجت قبل ما يموت، ولا هي مستني لما يموت عشان يحج، فأكيد هذا الحج تطور، فرضنا فرض، سقط من عليها الفرض، ماشي، يبقى في جميع الأحوال هي تترك إيه؟ تترك واجب عشان مستحب. فيكون الأولى في حقها أن تبيت في بيتها. طيب إن مات في الطريق، هما الاثنين ماشيين ومات زوجها في الطريق، وجب عليها أن تبيت في بيتها، طب ما لهاش بيت في الطريق بعد تباعدها، مضت في سفرها، لأنه لا بد من سفر، لأن خلاص هي في سفر، هتروح الحج سفر، هترجع بيتها برضه إيه؟ سفر. فالسفر الذي يحصل به الحج أولى، وإن كانت قريبة رجعت لتقضي العدة، لتقضي العدة في منزلها، يعني هي رايحة مثلا بري في تفاجأ متى زوجها. طب ده المسافة البعيدة جاية، ده هي قريبة، ده هترجع. فيجب عليها أن ترد إلى فصل. ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله وجب الحج عنه. واحد وجب عليه الحج وخلاص ونوى أو ما نواش ومات، وجب الحج عنه من تركته، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، رواه النسائي. ولأنه حق استقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، لا يسقط بالموت كالدين، يعني الحج لو مات حتى اللي عليه حج لازم يخرج من التركة من يحج عنه. ويحج عنه من رأس ماله لأنه واجب، فكان من رأس المال كالدين. ويستناد عنه، يعني عن الميت وعن المعضوب، المعضوب اللي هو المشلول أو الذي لا يستطيع أن يحج بسبب المرض، من حيث وجب عليهما بلدهما، يعني إما من بلدهما والموضع الذي أيسر فيه، يعني بقى معهم فلوس فيه لوجوب عليهم في هذا الموضع. ولا يجزئ الحج عنهما من الميقات، لأن الحج واجب عليه من بلده، فوجب أن تكون النيابة عنه منه، لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليه فيؤدي من حيث وجب، والراجح أنه يجوز أن يؤدي عنه من أي مكان، لأن العبرة في ذلك هو أداء إسقاط الفرض وليس إخراج مبلغ. فرضا من نوع في التعليم، هنقول له تعالى من السعودية علشان تحرم من البلد أبوك، هو قاعد في مكة، يجوز له أن يحرم لأبيه ويحج عنه من مكانه. وهذا قول جمهور أهل العلم في الحج عن المعضوب، إلا أن الإمام مالك قال لا يحج عنه. فإن خرج للحج فمات في الطريق استنيب عنه من حيث انتهى إليه، لأنه أسقط عنه ما ساره، مش السكة فمات. هنقول له حد من أهل البلد اللي هو مات فيها دي تيجي حج مكانه بالفلوس اللي معاه. وإن مات بعد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي، يبقى احنا بنكمل، لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه، جاز في بعضه كالزكاة، وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره. يبقى حالة استثنائية إن هو حتى لو أحرم عن غيره يكمل الحج عنه. فإن لم يخلف الميت تركه تفي بالحج من بلده، حج عنه من حيث يبلغ. فهنا المسألة دي كلها الصحيح فيها ان هو ايه يخرج عنه فرع. نص عليه احمد في الوصية بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، ولانه قدر على اداء الواجب على القصور فلزمه كما قدر على الصلاة قاعدة. وذكر القاضي انه لا يحد عنه لانه لا يمكن اداء الحج عن على الكمال والاول واولى. هنا ان لم يخلف الميت تركه تفي بالحج من بلده، حج عنه من حيث يبلغ المال. واحد مات ومعاه نص مبلغ الحج، هنقول له خلاص احنا نشوف المبلغ ده يحججه من انه بلد ونحجج ايه واحد من البلد. خلاص الان بدا الامر ده بقى ايه بقى سهل جدا، لان الشباب اللي قاعدين في السعوديه اكثر من الشباب اللي قاعدين في مصر، فعلى كده لكل واحد ليه اقارب قاعدين في السعوديه، فممكن نبلغ بهذا المبلغ الحج. ده معنى كده ان كل اللي من مات ولم يحج يلزم اهله ان يحججوا ايه احد مكانه، لان مهما يكن المبلغ اللي سابه يحج حد، ويعرفون احد اهل من احد من اهل مكه يحج عنه، فكان الامر ان تيسر لهم ذلك فوجب عليهم ان يحججوا احد مكانه. فان اجتمع على الميت مع الحج دين ادمي احتمل تقديم الدين لتأكده بحاجة الآدمي إليه وغنى الله عن حقه، واحتمل أن يتحاط. طب قبل ما نكمل، رجل مات وعليه دين لآدمي ولم يحج، هنقدم إيه؟ دين الآدمي ده على الراجح والمذهب وقول الجمهور أنه يقدم قول فعل الآدمي، لأن الأصل في ديون الله العبد تمام، وأما ديون البشر فمقدمة، لأن يصاب بها مظالم، والمظالم الله عز وجل لا يسقطها، يعني مظالم بشر من العدل أن ينفصل المظلوم، فجعل الله عز وجل العدل في حق. طيب في قول ثاني احتمال، الاحتمال احنا قلنا الاحتمال هو وجه ضعيف في المذهب، ماشي؟ أن يتحاصى، تحاصى يعني يتأثر بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج عمن عليه حج قال أرأيت لو كان على أختك دين، وفي رواية على أبيك دين، أكنت قاضيا؟ قال نعم، قال فاقضوا فالله أحق بالوفاء. هنا استدلوا به على أن إيه دين والله أحق بالوفاء، يبقى يتحاصى، كل واحد ياخذ نصيبه في الغرماء. فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما صنع بتركة من لم يخلف ما بقي بالحجة الواجبة. شوف بقى كم في الفلوس بعد المحاطاة، ويأخذها نشوف هيحج بقى من المكان الذي يبلغ هذا المكان، والراجح أنه يقدم دين الآدمي، وإن بقي شيء في التركة يحج عنه بهذا المبلغ. طيب هناك مسألة أيضا، إذا ترك زكاة تارك للزكاة وتارك للحج، نقدم الحج ولا الزكاة؟ الزكاة. لماذا؟ لأن حق الفقراء، لأن الزكاة فيها إيه حقين، حق لله، حق لله اللي هو الواجب الفرض، وإيه وحق الفقراء. إنما الصدقات للفقراء إن سلكوها خلاص ده بقى دين على الميت، يجي يوم القيامة الفقراء كلهم هيقفوا وهو ظالمهم واخد منهم فلوس الزكاة. أما الحج فهو حق لله، فلما يشترك الحقين ويزداد أحدهما فنأخذ الزيادة، وما تبقى من الزكاة يدفع في الحج. طب كفارة يمين وحج يبقى إيه؟ كفارة اليمين. طب كفارة اليمين والزكاة اشمعنى؟ وكفارة اليمين حق واجب أيضا، كفارة اليمين زي الزكاة بالظبط، الاثنين يستووا حقا، ولكن كفارة اليمين تؤدى، لو كان المال يؤدي كفارة اليمين وينتهي منها ماشي، لو يؤدي الزكاة ماشي، لو يكفي أحدهما يختار، مش هتفرق بقى لأن ده واجب وده واجب. ويستناب عن الميت وإن لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه ولا إذن له علم أن الإذن غير معتبر. يعني الميت خلاص ما هنستأذنه إزاي؟ ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه. يجوز النيابة عن الحي المعذور بإذنه لأنه من أهل الإذن، فلم تجوز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة. وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع لأن ما جاز فرضه جاز نفله في الصدق. فأما القادر على الحج بنفسه فلا تجوز له الاستنابة في الفرض. واحد قادر ده بالإجماع لا يجوز له أن يستنيب في الفرض. واحد مش فاضي فاتصل واحد بالحج قال له روح حج عنه، ده بالإجماع لا يجزئه لأن ده الصدق، لأنه عليه في بدن فلا ينتقل عنه إلى موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه على الأصل. ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. واحد من الصحابة ليه واحد قريبه كان موصيه حجيه، فهذا الصحابي قدم أخيه وحج قدمه عن نفسه، ولكن لما أراد أن يحرم قال لبيك عن شبرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم للناس في الحج لما سمع عن ذلك أراد أن ينبهه أنه إذا حج عن نفسه يجوز له أن يحج عن غيره، أما لو قال من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط قبل ذلك؟ قال لا. قال حج عن نفسك، اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة في مرة. فدل ذلك على أنه لا يجوز لمن أراد أن يحج عن غيره أن إلا أن يحج عن نفسه أولا. حجة في حجة الوداع بالمناسبة هي الحجة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث، والنبي صلى الله عليه وسلم حج وقبل البعث أيضا، ورد أنه كان يقف في عرفة قبل البعث، ولكن في حجة الوداع دي كان فيه 130 ألف صحابة، عدد رهيب، وكانت الأعراب وكل الناس دخلوا في الإسلام أفواجا بعد فتح مكة، دخل الناس في الإسلام أفواجا. لماذا؟ لأن كانت مكة هي سرة الدين، فيها أصنام قبائل العرب كلها، كل العرب تحج إلى مكة عشان فيها أصنام آلهة دهب، ولذلك لما قالوا يجعل الآلهة إلها واحد ده الناس مش جاية خالص، مين اللي هيجي؟ ده كده مكة هتبقى زيها زي بقيت غيرها. طبعا هم أشراف مكة معهم الفلوس، الحج إليهم معناها زيادة أموالهم، كل التجارة في مكة تسير من أجل رحلة العرب بيها، فكده معنى كده أن شرف مكة هيثبت، وأسياد مكة اللي معاهم فلوس هيبقوا فقراء محدش هيجي لهم، ده بقى لا واحد مين اللي هيجي له؟ ده 360 صنم ب 360 قبيلة عربية، كل قبيلة لازم تروح مكة عشان تحج، لأنه بينفقوا بقى من التجارة في هذا المال. فلما فتح مكة دخل في الإسلام الناس أفواجا، وأصبح في حجة الوداع، وده من الحكمة التي أخرت حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد فتح مكة، يحج معاه كل العرب يتعلموا منه. فكان من ضمن تعليمه للناس أنه يعلمهم مناسك الحج الذي يأخذ العلماء منه الأحكام إلى الآن. ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياسا عن الحج، العمرة برضه نفس الكلام. ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما، كذلك ما ينفعش واحد يقول أنا هعمل العمرة المرة دي نفس، ولما المرة الجاية بقى أتعلم كويس أعملها إيه فرض، أو يجي حد يقول لا أنا هتبقى نفل الأول، تنقلب حجا وإن نوى نفلا. ولا أن يؤدي النذر فيهما وعليه فرض، لأن النفل والنذر أضعف من حج الإسلام، فلم يجوز تقديمهما عليه كالحج عن غيره. فإن أحرم عن غيره أو نذره أو نفله قبل فرضه انقلب إحرامه لنفسه عن فرضه، وعنه يقع عن غيره ونذره ونفله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لامرئ ما نوى. والأول المذهب لحديث ابن عباس في الحج عن غيره موجود معناه في النفل. يعني لو أحرم في كل ما سبق تقع عن نفسه وإن لم يملك. ولو أمر المعظوم من يحج عنه تطوعا أو نفلا وعليه حجة الإسلام انصرف إليها. حتى المعظوم مشلول لو قال لواحد روح حج لي حج نفل كده برضه هتقع عن حجة الإسلام للمعظوم. لأنه فعل لأن فعل نائبك فعل، لأن هو لو عمل كده نفسه هيبقى يقع عن حجة الإسلام. وهكذا إن حج عن الميت نذرا أو نفلا قبل حجة الإسلام، يبقى دي قاعدة عامة في الكل، أن من كان عليه حجة الإسلام لا يجوز له أن يحرم بغيره، وإن أحرم بغيرها وقعت عن حجة الإسلام. وده استثناءات في أبواب النية، ما ينفعش قيس عليها. أحد المفتين سئل عن قلب النية في الصلاة. واحد يعمل بيصلي الظهر، صلى العصر، وهي في الركعة الثانية افتكرت إنها ما صليتش الظهر، فجت قلب النية من عصر الظهر، فقال لها يجوز جاثرا الحج. ينفع؟ لا ما ينفعش. جاثرا الحج إزاي؟ إنما حديث الأعمال بالنيات تصدقين. ما ينفعش. يقلبها نفسه وبعد كده يبقى صلى الظهر وبعدين العصر تاني، مش مشكلة. إنما ما ينفعش يقلب من فرض لفرض. ده بيعمل إيه؟ ولا من فرض النفل معين. كل شرط فيه ده قاعدة، كل ما يشترط فيه النية قبل الإحرام لا يجوز له قلب النية إليه في أثناء الصلاة. لأن النية قبل الإحرام خلاص فاتت، هيقلبها يوديها فين. وكل ما ليس له نية قبل الإحرام يجوز قلب النية إليه ولو بعد الإحرام، زي تحية المسجد، زي صلاة الوضوء، وزي صلاة الاستخارة. كل هذه الصلوات ليس لها نية قبل الإحرام، لا يشترط فيها النية قبل الإحرام. طيب نكمل. وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح. هو هنا بقى أنا باثنين، واحد معضوب عليه النذر وحج الإسلام وكان ذكي، فقال طب أنا ما أضمنش أعيش السنة الجاية، هوكل اثنين، واحد عن حجة الإسلام وواحد عن إيه؟ النذر. ينفع؟ نعم. طب افرض بتاع النذر أحرم أولا حتى قريب عن حجة الإسلام، والثانية هتبقى نذر حتى لو أحرم بحجة الإسلام، صح لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام، وأي النائبين أحرم أولا وقع عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليه. وإن استنابه اثنان، طب هنا بقى واحد اثنين معضوبين وكلوه، يعني هيعمل حجتين لواحد بنية واحد. فبيقول وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عنها. ليه؟ لأنه ينفعش إحرام لشخصين، لأنه يتعثر وقوعه عنهما، احتمل ذلك وليس أحدهما أولى من الآخر. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه احتمل ذلك، عن أحدهما لا بعينه قال خلاص هما في اثنين وكلوني عن واحد منهم خلاص، ربنا يختار بقى أي واحد، فلا يقع عنهما لأنه لازم يعين. احتمل ذلك أيضا، واحتمل صحته لأن الإحرام صح مبهما، فصح عن المجهول وله صرفه يعني بعد الإحرام إلى من شاء. يعني أنا أحرم دلوقتي وبعد كده إيه يحلها ربنا بقى أختار واحد فيهم اللي هيصعد. فإن لم يصرفه حتى طاف شوطا لم يجد عن واحد منهم، قعد مبهم لغاية نطاق شوط، يبقى كده دخل في المنام، يبقى لازم قبل أن يطوف. ولذلك برضو من حج في مسألة في النسك هناخدها، الحج بدون إحرام أحرم ولكن بدون تعيين النسك، اسمه الإحرام المبهم، ماشي؟ ده حكمه إيه؟ صحيح، لأن علي بن أبي طالب قال أحرمت بما أحرم به رسول الله، كان في اليمن وسمع إن النبي صلى الله عليه وسلم هيحج، طبعا لن يفوت علي بن ابي طالب، فذهب ترك اليمن وذهب الى ايه؟ الى الحج عشان يتقابل مع في يوم عرفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو داخل الميقات فكر، طب انا هحرم ازاي؟ ده هي حجه واحده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن ابي طالب قال احرمت بما احرم به رسول الله. انا ما اعرفش رسول الله، لان الرسول طالع من المدينه فارغ وما كانش معاه اتصال يقدر يتصل بيهم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، مش موبايلات. فقال ايه، احرمت بما احرم به رسول الله. ولما راح مكه على عرفه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال احرمت ايه، قارنا، فقرأ. فدل ذلك على جواز الاحرام بالابهام بشرط الا يدخل في النسك، الا يدخل في النسك، ماشي؟ لان هذا الفعل لا يلحقه فسخ. طب مساله الاحرام بالابهام دي خلصنا، هتيجي ان شاء الله. هنا بقى قال احرمت لمن شاء، لواحد منهم، فقال ده زي الابهام بالظبط. هو ما نواش حاجه، هو لسه ما نواش، هو احرم بس لسه على واحد فيه. فقال حتى طاف شوطا، يبقى كده دخل في النسك، ماشي؟ لم يجز عن واحد منهم. وربما علي بن ابي طالب قابل النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبل طواف طواف الافاضه وقبل الوقوف في عرفه، لان لا يجوز له صرفه الا قبل الوقوف في عرفه، لان هذا الفعل لا يلحقه فسخ، وليس احدهما اولى به من الاخر، وان احرم عن احدهما وعن نفسه انصرف الى نفسه. يعني لو احرم مع نفسه اي حد ثاني هو نفسه فقط، يبقى كده الاحرام لا يحتمل شخصين، الاحرام يحتمل شخص واحد فقط. دي قاعده، ان ما ينفعش الاحرام عن شخصين. القاعده بها لها فروع، لو احرم شخصين مبهمين لا يصح عن احد منهم، وفي احتمال ان هو صح ما لم ايه يصرفه قبل ايه، قبل طواف الشوط الاول. لو احرم عن نفسه وعن غيره يبقى لنفسه، خلاص. وان احرم عن احدهما وعن نفسه انصرف لنفسه، لانه لما تعذر وقوع عنهما كان هو اولى به. ده بالمواقيت بعد كده، ده المره الجايه ان شاء الله. يعني دي اول المناسك، مواقيت الاحرام. نكتفي بهذا القدر، ونقول قولي الله.